السلام عليكم. هناك سور من القرآن يسن أن تقرأ في أوقات أو في صلوات معينة، ففي سنة صلاة الفجر وفي سنة صلاة المغرب يسن أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وفي صلاة الوتر إذا صلاها ثلاثا أو في آخر صلاته الثلاث ركعات فيسن أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وعند النوم يسن له أن يقرأ سورة الكافرون فإنها براءة من الشرك، ويسن له أن يقرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.